شبكة إنشادكم العالمية تقدم. أي وطننا مرفوعة الرأس والراية، مرفوعة الرأس والراية، يا قدس الأقداس الأبية، يا قدس الأقداس الأبية، فيك للأمجاد ألف حكاية، فيك للأمجاد ألف حكاية، من كيد العوادي محمية، من كيد العوادي محمية. والقدس لا ما تتهود، القدس لا ما تتهود، إسلامي يا حرة عربية، إسلامي يا حرة عربية، عالغاصب أرضي ما بتتعود، عالغاصب أرضي ما تتعود، لتذوقهم طعم المانية، لتذوقهم طعم المرية. عمران القدس عمران بسواعد الرجال، متهون القدس يا اخواني لو طال الاحتلال، عمران القدس عمران بسواعد الرجال، متهون القدس يا اخواني لو طال الاحتلال، سلوان الحي الصامت شعفاط رجال الجاهد، سلوان الحي الصامت شعفاط رجال الجاهد، دير الياسين تعاهد لفتعهد النضال، سواعد الرجال، متهون القدس يا اخواني لو طال الاحتلال، عمران القدس عمران بسواعد الرجال، متهون القدس يا اخواني لو طال الاحتلال. من بين خيوط الشمس، من بين خيوط الشمس طلعت عيونك يا قدس، من بين خيوط الشمس مدوا مجراح الأمس، مدوا مجراح الأمس، المستقبل إلنا عرس، مدوا مجراح الأمس. أي والأقصى ما بيهون، والأقصى ما بيهون، وإحنا بنحبه بجنون، الأقصى ما بيهون، مسرى الهادي لنصون، مسرى الهادي لنصون، من غدرك يا صهيون، من غدرك يا صهيون، من بين خيوط الشمس، من بين خيوط الشمس طلعت عيونك يا قدس، من بين خيوط الشمس مدوا مجراح الأمس، مدوا مجراح الأمس، المستقبل إلنا عرس، مدوا مجراح الأمس. هالدنيا دوارة، هالدنيا دوارة، مهما بتخفى أسرارها، هالدنيا دوارة، لو دست حجارة اليوم، لو دست حجارة اليوم، بكرة بترميك حجارة، وبكرة بترميك حجارة. محلاها قدس الأقداس لما نلاقيها، هذه ديرتنا يا ناس وإحنا هاليها، محلاها قدس الأقداس لما نلاقيها، هذه ديرتنا يا ناس وإحنا هاليها، يا بشرق الأرض وغرب الأرض مثلك ما نلاقي، حبك حق وسن وفرض والقلب اشتاقي، شرق الأرض وغرب الأرض مثلك ما نلاقي، حبك حق وسن وفرض والقلب اشتاقي، لما نلاقيها هذه ديرتنا يا ناس واحنا هاليها، محلاها قدس الأقداس لما نلاقيها، هذه ديرتنا يا ناس واحنا هاليها. نادي يا منادي غني يا حادي، نادي يا منادي غني يا حادي، قلبي والله ما بيتخلى عن حب بلادي، قلبي والله ما بيتخلى عن حب بلادي، والقدس بقلبي بسقيها حبي، والقدس بقلبي بسقيها حبي، لكن نفسي اروي بدمي يا عطر التربي، لكن نفسي اروي بدمي يا عطر التربي، يا طير يا طير ودي لي رسالة، لو للقدس زاير خبرها عن حالي، يا طير يا طير ودي لي رسالة، لو للقدس زاير خبرها عن حالي، مشتاق أنا مشتاق دمع البعد حراق مشتاق أنا مشتاق دمع البعد حراق مين اللي يطيق فراق محبوبه الغالي يا طير يا طير يا طير يا طير خبرها عن حالي خبرها عن حالي خبرها عن حالي عن حالي.